الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موضع من شرح كتاب المقدمه الحضرميه، ما زلنا في اصول البيوع، واليوم نتكلم عن فصل الشروط. طبعا انا كان مفترض اسال، لكن انتوا اخذتوا الوقت وضحكتم علي بالاسئله، وبالتالي يصعب ان انا الان اسال في درس الربا، لكن ان شاء الله نجمع درس الربا على درس الشروط، ويكون فيه اسئله مره قادمه باذن الله تعالى. لكن اليوم ناخذ فصل الشروط في البيع. يعني هل تصح ان واحد يبيع بيع ويشترط؟ حابب ان انا اشتريت مثلا شيء، اشتريت سياره، وهل ممكن انا لما انا البائع اشتريت بعت السياره لفلان اقول له انا بعت لك السياره بشرط انك لا تبيعها لاحد، او بشرط انك انت ما تسافرش بيها بره القاهره، او بشرط انك ما تركبش فيها زوجتك واولادك، او بشرط مثلا انك لو جيت تبيعها ترجعها لي انا، تبيعها لي انا اشتريها منك مثلا. هذه شروط مثلا انه يشترط ذلك، او ممكن يقول له انا اشترط الخيار في المجلس. يعني احنا في المجلس الان، ان لو انا او بلاش في المجلس، اشترط ان انا بعت لك السياره وليها شرط الخيار 3 ايام، يعني خلال 3 ايام ممكن ارجع في كلامي واتصل عليك اقول لك هات لي السياره مره اخرى، او انت ايضا تقول لي انا اشترط عليك السياره 3 ايام، اخدها وهجربها، عجبتني 3 ايام يبقى خلاص، لو ما رجعتش عليك يبقى انا اشتريت ودفعت له الثمن، كنت او رجعت بالحق ان انا خلال 3 ايام ورجع لك السياره. الله اكبر. طيب نرجع للشروط. فممكن ان هل ممكن اشترط هذه الشروط؟ انا اشترط ان انا كما قلت لكم نشترط ان انا السياره دي خيار الشرط 3 ايام ارجحها سواء البائع او المشتري، او مثلا اشترط اقول لك انت تريد تشتري مني السياره بس انت ما معكش فلوس، انت قسط. طيب انا قسطت على سنه، ماشي انا وافق القسط، لكن انا اريد رهن. السياره دي ثمنها 100,000، انا اريد مثلا 100 جرام ذهب رهن يكون عندي حتى اتاكد انك انت تسدد الاقساط ثم اعطيك الرهن. او تقول له لا طب اعطيني احد يكفلك، يجي حد مليء رجل ذو قوه ماليه وانا اعرفه يكفلك عندي كفيل، بحيث لو انت لم تدفع هو الذي يضمن انه يدفع لي. هذا شرط ايضا، ان انا اطلب رهن واطلب كفاله. او اجي اشتري السياره واقول لك لك انا اشتريها بشرط الضمان من السلامه من العيب. يعني انا اقول لي الان انا يبقى بشرط الاناس في شرط البراءه من العيب بالضبط كده اهو، انه البائع يقول له السياره امامك اهي، انا ببيع لك السياره وبشترط عليك البراءه من العيب، يعني انا ما ترجع عليا باي شيء في عيب، انت تبريني من اي عيب في السياره. السياره امامك خدها اكشف عليها كما تريد، واي شيء يظهر بعد ما تشتريها مني انا بريء من هذا العيب. هذا كانه اشترط شيء اسمه البراءه من العيب، يعني قبل ان يبيع قال له انك تبرئني من اي عيب يظهر فيها ما ترجعش عليا، لانه ولي الحق لو اشترى شيء وكان فيه عيب اصاله انه يرجع بالعيب، لان العيب ده نقص. فهو ممكن هل ممكن انا اشترط اقول لك انا ببيع لك بس بشترط تبريني من العيب وافتح لك الباب انك تكشف عن السياره كما تريد، هل هذا الشرط يصح ام لا يصح؟ كل هذه تسمى عندنا شروط. او مثلا اقول لك انا بعت لك، ثم المشتري يقول بشرط ان انا اقبض السياره، هو شرط ان انا، طب انت طبيعي تقبض السياره، لكن هو بشرط اقبض السياره، باين ايش المعنى من الشروط دي كلها، بس هذا شرط موجود. او بشرط مثلا البائع يقول له انا ببيع لك بشرط انك تدفع لي الفلوس دلوقتي الان، فهذا شرط ايضا ان يدفع الثمن حالا او يعطيه الثمن غير ذلك. فهذه كلها، او مثلا بيشتري، طبعا هم زمان في الفقهاء يقول لك اشتري، ممكن يشتري العبد يقول له مثلا عايز اشتري العبد يكون بيعرف يكتب، يكون كاتبا مثلا، طبعا ما عندناش عبيد دلوقتي، او يكون جاريه مثلا، مثلا تعرف تطبخ مثلا، مثلا او يشتري مثلا دابه وتكون حامل، هو يريد دابه تكون حامل يعني ايضا، او تكون دابه لبون يعني بتدر لبن، وفي بيدر وفي لا يدر، فدي اوصاف اشتراطات. انا هل من حقه ان يشترط ام لا؟ كل هذه انواع مختلفه من الشروط. طب هل الشرع يبيح لك في البيع انك تشترط ام لا؟ هنا هذه المساله التي معنا الان، الفصله التي معنا، نقرا المتن ثم نبين الشرح ان شاء الله. قال: ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط الا في صور. يبقى كان هنا ايش هو اللي انا بقراه ده بيسمى ايه يا شباب؟ المتن. واللي كتب المتن بنسميه ايه؟ حد عارف؟ الماتن. نعم، لما اقول لكم الماتن تعرفوا ان اللي كتب المتن، اقول لكم الشارح يبقى اللي شارح المتن مثلا. فده المتن. قال: ويبطل البيع اذا شرط فيه شرط الا في صور. يبقى كان المذهب يقول ان الشروط اللي في البيع باطله الا في صور معينه هي التي تصح. طب هو ليه الكلام ده بيقوله؟ لان في حديث عن سلم مختلف في صحته، قال يا سلم: لا يصح بيع وشرط، لا يصح بيع وشرط. فهنا قالوا اذا الشروط اللي مع البيوع في المذهب عندنا لا تصح الا في صور، استثنوا الصور اللي تصح فيها الشروط. طيب ايش هي الصور؟ ده اللي بيقوله الان، لان في السنه في الشرع جاءت حديث او ادله على استثناء بعض الشروط، فقال من الا في صور: البيع بشرط الخيار ثلاثا او اقل. هو كان في صحابي قديما كان بيحب البيع والشراء جدا، يعني لو معاه فلوس ينزل يبيع ويشتري، كان يضحك عليه في البيع والشراء يعني بيرشوه، وهو يعني مدمن بيع وشراء كما قال، او مدمن شراء. فاهل بيته جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا ان يحجر عليه، وهو الراجل اخذ فلوس كل شيء ينزل يشتري ويضحك عليه ويرجع ياخذ الحاجه اللي ب 100 يبقى له ب 1000 فلوس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني ليحجروا، يطلبون ان يحجر عليه حتى لا يضيع الاموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذا اشتريت فقل للبائع لا خلابه ولك ثلاثه. لا خلابه يعني ايش؟ يعني ما لا غش منه، لو غشتني ليا ثلاثه ارجع اركع. عشان ايه؟ لما هيرجع لاهل بيته هيلاقوا ان الموضوع فيه غش ممكن يرجعوا. فجاء الحديث هذا استثناء ان لك انك تشترط وانت بتشتري الشيء انك ليك ثلاثه ايام او اقل ترجع في هذا الشيء، سواء بقى انت كنت مغبون مغشوش او غيره او انت رجعت في كلامك. فاصبح ده استثناء من الصور اللي عندنا. فانت ممكن لما تيجي تشتري السلعه الان تتبقى. طبعا هي ليها صوره الان في المحلات غير شرعيه، انا بيناها تقريبا من قبل، لكن احنا ايش انا اللي هي ايه 14 يوم انك انت اللي هم بيسموه حمايه المستهلك، هو دي ضلال المستهلك وضياع للبائع وللشراء، لانك انت فرضت عليه اجبارا البائع انه يرجع لك السلعه 14 يوم بدون تراضي، وهذا خطا، لان بيع الشرط لابد له عن تراضي. يعني انا وانت نتراضى على ذلك. انت ممكن تقول لي انا عايز، انا هشتري شرط ثلاثه ايام، ممكن اقول لك لا انا لا اوافق على الشرط، تشتري الان لان البيع ايجاب وقبول، لو افتكرته اذا تم مفيش رجوع، خلاص انت تملكت السلعه وانا تملكت المال. لكن لو قلت لي اريد خيار الشرط 3 ايام وانا قلت انا موافق، خلاص ليا ولك او لك فقط. لو ليا انا كان ممكن ارجع، ولو انت لك البائع والمشتري يرجع. فهنا هذا خيار الشرط 3 عندنا في المذهب الحديث، لا يكون اكثر من 3 ايام عندنا بخلاف المذاهب الاخرى يعني، لكن عندنا في المذهب 3. لكن انك تشترط اجبارا هذا لا يصح، انك تقول لاي واحد بتشتري منه خلال 14 يوم اللي من حقه يرجع، لا، لابد هو يكون موافق البائع، ده تراضي. واللي بيحصل هنا هو دلوقتي مش موافق، هما بيجبروه على ال 14 يوم. لذلك خدوا بالكم ان بعض الاخوه بيشتروا وهو شايف انه من حقه يرجع، لا، انت لا ترجع الا اذا كان هو موافق خلال 3 ايام اللي يرجع لك. لكن ان لم يوافق ليس لك شرعا انك ترجع الا لو فيها عيب. العيب شيء ثاني، احنا بنتكلم على ترجيع السلعه بدون عيب. يعني انت اشتريتها وما عجبتكش عايز ترجعها، لا يجوز الا يكون البايع متفق معك شرعا، انا دعينا شرعا على انه قال لك لك خيار المدة 3 ايام. لم يقل لك ذلك مالكش انك تستفيد باللي هم حاطينه دوت قانون، وانك تجبره على انك يرجع لك، لان ده اجبار عليه. هو مجبر مش كاتب، هم ألزموه لا الجمعية دي اللي هي حماية المستهلك انه لابد يحط الورقة دي إلزاما، هي ليست عن تراضي منه. فلا انت لا تعتبر لا تضطر بان الورقة موجودة، ان هو مجبر ان يحطها لما يغرموه، لكن هي في الشرع هو لابد يكون متراضي على ذلك. صار صدق لما حطونا نظر على المحل ده هم منزلوا القانون عشان ما نطولش في المسألة بدون دي عارف فهمكم المسألة. فقالوا هنا ايش البيع بشرط الخيار، عرفتوه؟ هي طبعا في ميزه عشان تفهمينا فاهمهالكم، يعني ايه مثل شرط الخيار ده؟ ممكن تروح تشتري سلعه انت بياع، انت من الناس اللي عاملين مواقع وعايز يبيع وهو ما عندوش السلعه وما ينفعش يبيع حاجه لا يملكها، فممكن انا هي اتفق معاك انا عايز الموبايل الفلاني، تقول لي عامل انت موقع وطلبت منك لا. تروح تشتري بضاعه من الناس بخيار الشرط انت 3 ايام، انت التاجر تشتري من التاجر الكبير تقول انا هشتري موبايلاتي خيار شرط 3 ايام، يعني ممكن ارجعها خلال 3 ايام، تبقى عندك وتعرض. جه حد اشترى بقى عندك السلعه هي موجوده تباع له، ما حدش اشترى في 3 ايام روح رجعها للراجل وترجع تاني بعدها كام يوم مجموعه تانية. يبقى انت ايه اللي بيخاف انه يشتري وما يعرفش يبيع؟ يبقى عنده خيار الشرط، فالشرع فيه سبيل لذلك. المهم ان خيار الشرط ده صوره مستثناه وتصح البيع ليه؟ لان الشرع جميل. طيب قال او بشرط البراءه من العيب، يعني ان البائع يشترط ان السلعه ان انا ببيع لك السلعه دي ولا ترجع عليا باي عيب، يعني كانه بيخلي مسؤوليته يقول له السلعه امامك قلب فيها كما تريد انظر فيها كما تريد لا ترجع عليا بالعيب بعد ذلك، كاني انا بشترط عليك. بسموه ايش؟ شرط البراءه من العيب، يعني لا يرد المشتري المبيع بعيب فيه حتى لو في عيب. نعم طبعا دي مساله خلافيه، بس احنا بناخد الان هنا ليش قالوا لا يجوز له يشترط. نعم قالوا ليش؟ قالوا ان الشرط ده بيؤكد العقد، يعني ما يخلينيش ترجع لي تاني، عايز ابيع وانتهي مش عايز انا استقبل، بس انا لا امنع عنك انك تقلب في السلعه كما تريد وابين لك كل شيء فيها، لكن لا ترجع عليا بالعيب. إن انت وافقت عن ذلك ليس لك انك ترجع، وانت ممكن ما توافق تقول له لا انا ايش ضمني ان ممكن الاقي فيها عيب، لن أوافق ما تشتريش. لكن هو لو اشترط عليك البراءة من العيب وأنت وافقت يبقى لا تعود إليه، قالوا هذا استثناء أيضا. ما خلص دلوقتي مش هينفع. أو قطع الثمر، عندنا حاجة في الشرع تقول في بيع لما تيجي تشتري الثمار زيت المزرعة هي وقت التمر وقت التفاح وقت كذا قبل بدو الصلاح، عندنا بدو الصلاح يعني ان الثمره تصفر او تحمر مثلا اللي هو ابتدت تطلع خلاص وهتبتدي الثمره كلها تطيب على الشجر. طيب هل ممكن تروح قبل الوقت ده وتشتري الثمر اللي على الشجر؟ حد يعني تروح تقول انا هشتري المحصول اللي موجود ولب الثمره وابيع، تخش تنزل مثلا على شجره بستان مانجا او قبل المانجا ما تطلع ولا وتقول انا هشتري بستانك دوت تقريبا كل سنه بتطلع كام واشتري منك؟ لا، الشرع نهى انك تشتري الثمره قبل بدو الصلاح، يعني قبل ان تحمر او تصفر او تنضج وتراها بعينك على الشجر ممكن تروح تشتري المحصول بعد ذلك. قبل ذلك ما تشتريش. ليه؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل تنزل آفة أو شيء تضيع الثمرة فيضيع، فاللي أنت دفعته يحصل تنازع بين البائع والمشتري، يقول أنا ماليش دعوة، يقول لا أنا مالي اللي حدث كذا. فجه الشرع حسم المسألة دي، إنك ما تشتري لما تكون تتأكد إن الثمرة طابت على مستوى بعض الشجر، فتشتري بقى تقدر الشجر في قد إيه وتشتري المحصول. طب قبل ذلك قالوا إن أردت أن تشتري قبل ذلك، أحيانا بعض التجار بيروحوا للبساتين وعايزين يشتروا الثمر ده قبل النضوج وهو أخضر، قبل وصل إيه يقطعوه ويعملوه علف للبهائم. فلو أراد أن يشتري بشرط القطع اللي يسموه قطع، يعني أنا بشتري منك الآن وقالي أنها هقطعها الآن مش هنتظر ودو الصباح اللي هو أنها تطيب الثمر، فالشرع أباح ذلك. ليه؟ لأنك مش بتشتريها عشان منتظر لسه أنها تطيب، لا أنت هتشتريها على حالها الآن وتقطعها لأنك تريدها علف وأشياء، فالشرع أباح ذلك. ذلك هو قال هنا إيش؟ أو قطع الثمر، يعني أنه يشتري بشرط القطع. لما تيجي تبيع لي، لما جينا بيع لك الشجر ما ينفعش ابيع لك لو انت هتقول لي انا هستنى لما المحصول يظهر بقى كده وباخده، اقول لك لا ممنوع حرام. لكن لو هتشتري بشرط القطع الان انك تقطع الثمره عشان تاخدها علف انا ابيع لك، يبقى ده اصبح خيار، هو اسمه بشرط القطع. فاهمين حاجه؟ في فرق بين بدو الصلاح، عارف يعني ايه بدو الصلاح؟ طيب ان الثمره تنضج، لو كان تفاح يحمر يصفر يبقى الثمره طابت. الشرع منع انك تبيع الثمار قبل ان تطيب، الا انك تبيعها قبل ان تطيب لو كنت هتبيعها بالقطع الان مش هتنتظر لما تطيب، انك لو انتظرت وقعت فين في المنهي عنه. لكن لو هبيع لك الثمره الان وهي خضره عشان تقطعها وتجعلها علف للبهائم يجوز، ده اسمه شرط القطع. يعني انا ابيع لك الثمره الان بشرط انك تقطعها الان، اللي هي قبل اللي لو كانت الثمره قبل بدو الصلاح. لكن لو أبيعها حتى تنتظر أنها تكون ثمرة وتطيب وتأكل، لا يصح البيع الآن، تنتظر لما يحدث الاحمرار والاصفرار وتطيب الثمرة ثم أبيع لك بعد ذلك. واضح؟ طيب ده اسمه شرط القطع. لا، ما هو الحجز هو من البيع، وأيضا أنك أنت هو هي المشكله في كده، انك انت هتدفع ولا تدري لعل الثمره موجوده ولا لا، ممكن المال ده يروح عليك. ماليش ما لا ايجاب ولا بيع، حتى ايجاب القبول مجرد انه التزام ما يصح حتى يبدو الصلاح. ودي هياتي معنا ان شاء الله في البدايه في الابواب، لكن هو انا بفهمكم يعني ايه قطع، شرط القطع ده ليه؟ لانه ممكن بيقطعوا الثمر اخضر عشان يرجعوه علف، يبقى الشرط ده صحيح. طيب قال او قطع الثمر او الاجل فيما في الذمة. يعني ايش الان؟ ان انا ابيع وانت تقول لي انا مثلا كام، انا هشتري منك مثلا السيارة، بس انا السيارة موجودة هسلمها لك كمان شهر في اجل وادفع لك الان واسلم استلم موجودة استلم كمان شهر، او العكس استلم السيارة الان وادفع لك كمان شهر، ده اسمه شرط ايش؟ الاجل. يجوز الاجل، يعني ان انا اخر حاجة اشتري الموبايل بس هستلمه الان وادفع لك بعد شهر، اجل في الثمن، او العكس انا بدفع عنك الان وسلمني السياره دي بعد اسبوع اسبوعين، بعمل فيها شويه تصليحات واشياء واسلمها لك بعد اسبوعين، في اجل اسمه هنا. فهمت؟ ده في الربا، اصناف الربويه اللي يدا بيد، اللي هي العمله بالدولار وبتاع، يعني هذه اللي يدا بيد. لكن انا مثلا هشتري سياره، مش انا ممكن اشتري سياره بالتقسيط، فاخد السياره وادفع، او هقول له انا هدفع لك بعد اسبوع مش لازم بالتقسيط، هدفع لك الثمن بعد اسبوع والسياره هستلمها الان ممكن، او العكس انا ادفع له السياره الان ويقول لي طيب قيمه ويقول لي طب انا هسلمك كمان اسبوع، هعمل فيها صيانه واشياء واسلمك كمان. ده اسمه اجل. ده اسمه اجل، ده اسمه شرط الاجل. خلاص، يعني انا اشترطت ان انا ادفع كمان وقت بعد وقت، او انت اشترطت انك تسلمني بعد اجل، هذا يصح يصح، لكن المهم يكون الاجل معلوم. مش معني ايه انت بقى انا اشتريت هتدفع انت، ربنا سهل ان شاء الله، ما هو ربنا سهل يعني. لازم اجل معلوم، لازم تقول لي بعد شهر هدفع، او اسلمك العربيه انت ان شاء الله ما تتلاش على طول، اول ما اخلصها هبعتها لك. لا مش هسمع اول ما اخلصها، في حاجه اسمها انك تقول لي اجل معلوم، لو كان مجهولا لا يصح. لا لازم تعطي اجل. اذا تكون اخر حاجه ليا اسبوعين، يعني اخر الاسبوعين ده اجل، ان سلمت قبل ذلك اه، لكن لابد يكون يعني معناه ان الاجل اخر الاسبوعين، هذا هو المعلوم. طيب انتهينا من هذه، انتوا معايا في المتن. وكذا بشرط الرهن المعين او الموصوف بعوض في الذمه. يعني ايه هذا؟ يعني ان انا ممكن وانا بشتري، طيب قلت لك ان انا انت انا ببيع لك السياره دي واريد انك ترهن لي شيء، انت تقسيط وانا ما اضمنكش، ما اعرفكش، انت تقسط على سنه وانا اخشى انك انت ما توفي، فقلت لك اريد رهن، جيب لي شيء ترهنه عندي واديك ورقه بالرهن، وممكن نضعه عند واحد ثالث رهن، خلصت ثمن الاقساط خد رهنك وامشي وانصرف، ما خلصت انبيع الرهن واخد انا حقي والباقي لك. يبقى ممكن اشترط رهن معين، ممكن معين، ممكن انا كان عايز رهن ذهب، ذهب او عايز رهن شقه، او جيب لي رهن مثلا شيء معين انا من حقي اشترط، نعم، او شيء موصوف، يعني هو مش معين، مش معاك الان، لكن ممكن تقول له والله شوف لي رهن انا عايز شقه مثلا في المنطقه الفلانيه 120 متر تكون رهن، شيء موصوف مش موجود الان معين، لغايه ما تجيبه لي لا اشكال، المهم ان انا يكون ما فيش فيه جهاله في ذلك. او هاتي مثلا سياره بي ام هي الرهن، عايزها المدير كذا وهكذا. طيب او بشرط الكفيل، يعني ممكن تقول لي انا عايز كفيل واحد يكفلك، ممكن الكفيل ده يكون مثلا واحد صاحبك انا اعرفه زيد، وراجل مليء تاجر وعنده فلوس، اقول لك هات لي زيد يكفلك عندي انا اوافق، او هات لي اي واحد كفيل يكون راجل عنده محلات او راجل اعمال او عنده عقارات يكفلك، يبقى ده شيء مش معين اي حد انت تجيبه. المهم شرط الكفيل هذا يجوز ايضا. طيب وكذا يصح البيع بشرط الاشهاد، يعني نجيب شهود ان انا عشان نبيع هات لي شهود يشهدوا البيع، صح؟ يصح، لا اشكال في ذلك. قال فان لم يرهن او لم يكفل له او لم يشهد فللبائع الخيار، يعني انا طلبت منك رهن ما جبتوش، طلبت منك كفيل ما جبتوش، طلبت منك شهود عشان يشهدوا عليك انك انت عليك كذا ما جبتش، ليه الخيار ان انا امضي البيع ده او افسخه؟ ليش؟ لانك لم توفي بالشرط اللي موجود. طيب وقال يصح البيع بشرط الاعتاق، الاعتاق المنجز، ان شاء الله في زمن العبيد لما يعود، هذا زمن العزه يعني، عشان تفكوش بس الاسلام طبعا متشوق لتحرير العبيد، لكن هم العبيد هؤلاء بياتوا منين؟ من القتال والجواري ايضا، مش عايزين يبقى عندكم جواري، فملك يمين. فهنا يقول يصح البيع بشرط الاعتاق، يعني انا ممكن ابيع لك الجاريه او العبد واشترط عليك انك تعتقه، هذا مخالف للمساله، يعني انت ممكن تشتري عشان تستمتع تخدمك يخدمك يكون مش كذا، لكن انا ممكن ابيع لك اقول لك لا انا اشترط عليك الاعتاق. هذه موجوده، هذا يمكن من الاستثناءات، لان الاسلام حقيقه او الشارع كما قالوا يتشوف لاعتاق ليش العبيد، فجاء هذا استثناء من الاستثناءات، وده ليه حديث، حديث بريره رضي الله عنها، كانت بريره جاريه عند ناس كتبتهم، يعني اتفقت معهم ان هي تدي لهم اقساط ويحرروها، فجاءت لعائشه رضي الله عنها وارضاها ان تساعدها في ذلك، فهم اشترطوا العتق، يعني عائشه تشتري بريره بشرط العتق، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك، فجاء الشرع ان ممكن ان يشترط البائع على المشتري ان انا ابيع لك الجاريه او العبد بشرط انك تعتقها، وهذا اصبح شرط جائز. طيب قال ويصح البيع بشرط الاعتاق المنجز، المنجز يعني ايه؟ يعني في الحال، هم هنا قال عندنا في الحال، يعني ما تاجلش الاعتاق، لابد يكون العتق في الحال، ولو شرط تبهتم الشروط السابقه دي، في الغالب الشروط دي لمنفعه احد العاقدين، يعني هي في مصلحه احد العاقدين، وفي شروط بتبقى لمصلحه احد العاقدين زي اللي فات، ثم في شروط تسمى شروط مقتضى العقد، يعني العقد سموه كده مقتضى العقد، يعني هو طبيعي ان اي عقد يكون الشرط ده شرط اساسي، يعني لما اجي ابيع لك السياره اساسي ان السياره انت هتمتلكها ولا لا كمشتري، وانا امتلك الثمن. هل ده بيحتاج ان انا اشترط عليك اقول لك انا ببيع لك السياره بشرط انك انت اللي تمتلك السياره وانا امتلك الثمن؟ ما هو اصل البيع مقتضى العقد بيقول ان لما يتم البيع انت السياره تبقى ملكك كمشتري وانا الثمن يبقى ملكي، مش محتاج ان انا اشترط. بس دي اسمها مقتضى البيع. مقتضى البيع ايه تاني؟ ان انا لما ابيع السياره اصبحت السياره في ملكك انت، انت تستفيد منها كما تريد. ما ينفعش اقول لك ما تبيعهاش لحد، ما تركبش عليها فلان، ما ما ما ما تروحش بيها في مكان ثاني، انت ما انت ملكت يبقى لك الحق انك تفعل ما تريد. ده بتسميه شروط مقتضى العقد. مقتضى العقد يعني دي شروط اصليه في العقد. ما دام في عقد بيع وشراء تم فلا بد ان انا وانا الثمن ملكي. ما تجيش تقول لي لا انا هبيع لك اديك الفلوس بس الفلوس دي ما تحولهاش لدولارات، الفلوس دي ما تشتريش بيها شقه، خليها عندك. ليس لك ذلك، لان مقتضى العقد يقول ان انا تملكت المال الثمن افعل فيه كما اريد. ده معنى ما ايش مقتضى العقد اللي احنا نقصده. الاول كان الشروط في منفعه احد العاقدين، واحد فيهم بيستفيد منه. استناني بس. فلو شرط مقتضى العقد كالقبض، يعني يقول له ايه انت لازم تقبض مني السياره، ما هو لازم اقبض، ما طبيعي ان انا هقبض السياره او انت تقبض الثمن، او ما لا غرض فيه، او ما لا غرض فيه لاحدهما، لا ما قالش او ما لا غرض فيه، كشرط الا تاكل الا كذا او لا تؤكل الا كذا. يعني مثلا يعني ايه باع له جاريه قال له دي بشرط ان دي ما تلبسهاش الا حريم، ما تاكلهاش الا هريسه، ما لابد تاكل لحمه كل يوم وسمك مره في الاسبوع، كل هذا فهذا كشرط هو الا تاكل الا كذا. او مثلا الدبه دي بلعها لك لابد تاكلها حشيش من نوع معين، عشب يعني من نوع معين، الخروف ده متربي على الغالي لازم ياكل شيء معين اصاله، فقول او وصفا يقصد. يعني قال وصفا يقصد يعني ايه؟ انا اريد العبد ده يكون بيكتب اللي يكون بيكتب، او يكون الدبه دي حامل، او دي بتدر لبن لبون، هذه كلها قال او الاولى صح ذلك. ليش قالوا ليش صح كل ده؟ لان دي كلها مقتضى العقد. الاولانيه مقتضى العقد اللي هي ايش؟ ان انا القبض، ما انا لازم اقبضك اصاله، او يعني مثلا كشرط لا تاكل، ما هي لازم تاكل الا مش هتاكل ايه؟ فدي شروط ملهاش قيمه، كانها لغو يعني، كانها لغو يعني. العقد صحيح لكن الشرط لغو. يعني انت جيت قلت لي لازم تاكل الخروف حشيش كذا، اقول لك طب البيع صح وخلاص، وانت اللي انت قلته ده كانه لم يكن، مش شرط يعني، لغو لا التزم به. فهمت مقصود ايش يعني؟ لكن الشروط الثانيه كون العبد كاتبا او الدبه حامل او لبون، هذه شروط لابد تكون موجوده لو انا اشترطتها في البيع. هذا وصف من الاوصاف. يعني انا اقول لك انا عايز السياره تكون الفرش جلد والدركسيون ابانوس والجنوط سموها ايه مش عارف، مهد سبوت ولا ميتال ولا ايه سبوت سبوت ماشي. فهذه اوصاف للسياره. فلو لكن انك تطلب ذلك نعم فتح السقف. لا كوبيل فتح السقف، كابورليه، كوبيل هي البابين، الكابورليه ده مش فتحه كمان، السقف بيتحرك. مش فتح او اللي انت قلته ده كده فتح السقف دي حاجه. فايش طيب، هذه كانت كلها الشروط طبعا دي مجمله اللي قلناها. بس انتم شفتم كده من ايه الاصل عندنا اللي لا يصح الشرط الحديث، لا يصح بيع وشرط الا الشروط اللي هي كانت في مقتضى العقد، او شروط يعني ايه جاء الشرع بجوازها زي الخيار المجلس او مثلا الرهن او الكفاله او الضمان، كل هذه جاء فيها نصوص شرعيه تدل. شروط اخرى بقى هذه التي لا تصح، وهي يعني طبعا لا حصر لها حقيقه، حتى زي ما قلت لكم ايه انه اشترط عليه انه ما يسافرش بالسياره مثلا، او اشترط انه لا يبيع السياره. طبعا في شروط موجوده جديد في العقود اللي انتم بتشوفوها في الشقق بس ما شفتوهاش، يقول لك ايه البيع مع احتفاظ بحق الملكيه، ده شرط حرام. احتفاظ حق الملكيه دي من مقتضى البيع، انك انا ازاي انت تبيع لي وتحتفظ بحق الملكيه؟ ما انت بعت لي ايه؟ انا المشتري لابد ان الملكيه تكون لي. فهذا شرط ما يصح للاسف، مع انه موجود في عقود كثيره اصاله. يطلب الرهن، هو بيحطه ليه؟ عشان عايز يضمن انك ما تتصرفش في الشقه قبل ما تسدد. طب ما تحطش احتفاظ بحق الملكيه، قول انا عايز رهن، عايز كفاله كفيل. لكن هذا الكلام خطا، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. طيب عايزين نصلي صح؟ لا خذ الى صاحبه، هذه موجود في بعض الشروط دي، وده لا يصح اصلا. لا صحيح غريب. طيب احنا لابد ان نصلي ونرجع ناخد فصل ثاني. طيب اخرتوني النهارده بالاسئله. وانا ايه؟ انا مش عايزين براحتكم لو انتوا اكتفيتوا بال لا لازم نصلي كده كده الان. تكتفوا انت لقيت. طب جاءوا تاخد الفصل اللي وراه ولا اكتفيتم؟ لا ما تخافش عشان السؤال ايه؟ هو احنا هناخد حاجه واحده اللي هي الحاضر والبالي. ما تخافش على الاسئله. هقعدناش بالنصف ساعه فقه بس. طب نصلي ونرجع عشان بقى عشان نكمل بس. شرط الجزاء. نعم شرط نخليها بس تصلي الجزاء ده طبعا عندنا فيه اشكال في خلاف يعني اللي هو احسنت. طيب ان شاء الله الصباح ونرجع باذن الله. نصلي بس. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في فصل هياتي الان الصوره التي تاتي معنا منهيات البيع. يعني ايش اللي ننهى عنه في البيع؟ جاءت السنه والشرع بعض صور البيع منهي عنها. طيب ولو لاحظتم الصور التي ستاتي التي معنا هذه ستكون منهي عنها للضرر. الضرر الذي قد يصيب اما الفرد او المجتمع. يعني اما يصيب الضرر يصيب البائع او المشتري غالبا البائع او يصيب مصلحه المسلمين جموع المسلمين تجار المسلمين. الحكمه من النهي يعني سيكون كذلك. اول يعني فصل معنى بيع الحاضر للبادي. مين الحاضر ومين البادي؟ الحاضر من الحضر من اهل الحضر والبادي من اهل الباديه. ف قال هنا ايش؟ فصل يحرم بيع الحاضر للبادي. لان تفسيره بقى ايش هو بيع الحاضر للبادي؟ لان يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر وقته فيقول له اخر انا ابيعه لك على التدريج باغلى. يعني الان زي ما هي مثلا عندنا جماعة يقول اللي بيزرعوا مثلا في الاقاليم رز مثلا وجاي بزرع زرعة الأرز وجمعها وجاي بقى بالأرز نازل على السوق عندنا عبور ولا سوق شوف البقول عندنا فيه الحبوب ونازل يبيعه. طبعا الأرز طبعا دي سلعة يحتاج إليها الناس. طيب هو جاي كان بقى من أي بلد كان الطريق بتاع سواء جاي من البحيرة مثلا يزرعوا الأرز أو من المنصورة أو من طرق أخرى التي فيها زراعة الأرز وداخل على القاهرة فيخرج له جاي بقى ونازل ايه على قريبنا بلدياتنا اللي قاعد في القاهره اللي ساكن بقى في اي مكان وعارف الدنيا هياخدني ينزلني يستقبلني وايه وينزل السوق عشان يعني يبيع له. فيقول له ايش البائع الحاضر قريب يقول له لا انت نزلت الان الناس كلها عايزه الرز دلوقتي فانت تمهل احنا ناخد الرز نحطه في المخزن انا هجيب لك مخزن عندنا وما ننزلش على طول نبيعه. لو نزلنا بيه كده على طول الناس ايه يعرفوا ان احنا جايين واعين فانت استنى نزل النهارده طن كمان اسبوعين طن كمان ثلاث اسابيع طن كل شويه السعر بيعلى عشان تستفيد اكثر. فهنا الناس تحتاج ناس السوق عايز الرز مش احتكار لا بس هو ما بيحتكرش هو الراجل سلعته ونازل يبيعها لكن الحاضر قال له بس انت نزلت السوق دلوقتي كده هياخدوك على طول بسعر مش عالي كان قطعها شويه بشويه وكل ما يغلى نبيع كل ما يغلى نبيع. هذا مين اللي اشار عليه؟ الحاضر اللي عارف بقى السوق ماشي ازاي وبيقول له اشار على البادي اللي جاي ما يعرفش هو جاي بزرعه وعايز يكسب ويرجع. فهنا جه الشرع نظر لايش؟ هو مين اللي كان هيكسب في الاول؟ لو نزل بالسوق نزل بالبضاعه على طول للسوق وباع مين اللي كان هيستفيد؟ المجتمع تجار اولا هياخده كلهم ويبيعوه للناس فمصلحة المسلمين كتجار اللي هما يكسبوا منه وكمان ياخدوا بسعر كويس ويبيعوا والناس تستفيد. طيب لو هو فعل اللي أشار عليه الحاضر من الذي يستفيد؟ هو فقط الفرد. فجه الشارع هنا نظر لمصلحة المجتمع، فلذلك منع الحاضر انه يبيع للبادي حتى لا يؤخر السلع على الناس، وحتى لا يؤدي لان يغلى عليهم السعر، فليستفيد واحد فقط، وهنا يخسر التجار اللي كانوا هيشتروا او المستهلك النهائي اللي كان عايز السلعة. فهنا منع الشرع هذا صورة هذا البيع للضرر الذي سيفيد المجتمع الإسلامي، عشان يبين لك دي مقاصد شريعة هنا، مش مصلحة المجتمع نعم تقدر على مصلحة الفرد أحيانا. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث على فكرة صحيح، لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد، فجاء الشرع بالمنع عن هذا، عن صورة هذا البيع. قال وطبعا قصة لو متاع تعم، قال هنا إيش الحاجة إليه، يعني الناس محتاجة إلى هذه الحاجة، حتى لو غير مش قوت، يعني افترض إنه مش أرز، أي طماطم مش قوت الطماطم، لكن الناس بتحتاج للطماطم مثلا أو الخضروات أو كذا، بنام الناس يعني حتى لو مش قوت، يعني قوت فاهمين الفرق من القوت إيه اللي هو القوت اللي هو لابد إن تقفاته، يعني زي الرز عندنا قوت، الخبز قوت، اللي هو الأساس بالضبط كده، فحتى لو لم يكن قوت لكن الناس تحتاج إليه أيضا، ليش؟ حتى لا يغلى السعر ويستفيد التجار ويستفيد عموم المسلمين من ذلك. قال لأنه يقول له أنا أبيع لك على التدريج بأغلى، ذلك هذه المعنى. طيب في صورة ثانية، ويحرم تلقي السلع قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إن غبنوا. دي صورة ثانية اللي بيحصل بلديانا بقى، بلدياتنا جاي برضو بالرز بتاعه، ويعني مسكين ما يعرفش حاجة، ما يعرفش السوق في مصر سعره كام، فيطلع له بقى شابندر التجاري قبل على الصحراوي، هو داخل انت راح فين يا بلدينا، راح ابيع بس، وقال له يا عم ده تتعب وتدخل الدنيا حر وزحمه وبتاع، هتستفيد حاجه وتتكلف، انا هشتريه منك هنا وتروح لف وارجع على الطريق بتاني بتاع، خد فلوسك في جيبك وامشي. ده بيسموه تلقي الركبان، طلع تلقى الركبان اللي جايين، استقبلهم، خد منهم واشترى ورجعه. طب الشرع منع كده ليه؟ ده ممنوع عندنا، اللي هو هنا ويحرم تلقي السلع قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر. فيها أكثر من صورة عشان تعرفوا ليه. أول صورة هو هنا قال لو ظهر في الكلام إن الرجل اللي باع ما يعرفش سعر السوق، فممكن اللي اشترى اللي قبله اللي هو بيسميه تلقي الركبان ده باع له بسعر أقل فغبن، قال له هو السعر، قال يعني له أنا هشتري منك تدخل وتتعب وبتاعه وهتلاقيه جوه ب 100، أنا أخده منك يا عم ب 95 أو ب وهو جوه هناك ب 120 وهو لا يعلم السعر، فممكن يبقى فيه غش. دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي الشرع منع ليه؟ لأن الراجل ده لو ما قابلوش الراجل ده كان هيحصل إيه؟ هينزل السوق ويعرض سلعته، وكان ممكن يشتري منه 10 20 تاجر، هو معاه 10 طن، ده ياخد 2 وده ياخد 3 ياخد 5 رحمكم الله، وكل تاجر كان هيستفيد. اللي حصل ان الراجل اللي طلع له قبله هو اللي خد كل الكميه، هو لوحده اللي رابح. فهنا قالوا لا، مصلحه التجار تقدم على مصلحه تاجر واحد، يعني ان الناس تستفيد في السوق والتجار يشتروا ويستفيدوا، غير ان واحد بس اللي يطلع يلحق السلعه وياخدها. فجي الشرع هنا نظر للضرر ايضا، الضرر اللي يصيب اما البايع نفسه لو ضحك عليه في السعر لانه ما يعرفش السعر ما دخلش البلد، او الضرر اللي قد يصيب التجار لو فرضنا حتى الراجل اشترى منه بسعر السوق، قال له السوق ب 100 وانا ب 100 هشتري منك نفس السعر، لكن هنا قالوا لا، ينزل ان التجار يقابلوه ويشوفوه ويبقى الفرصه لكل التجار واحده انه يشتروا منه، فهنا مصلحه التجار تقدم. فلو نظرتم الحكمه ليه في المنع ايضا من مقاصد الشريعه نظر للمصلحه العامه، اما ان ده لا يقبل او كمان مصلحه التجار ان هم يستفيدوا من ذلك. لذلك قال ولهم الخيار ان غبنوا، يعني لو دخلوا او وعرفوا ان السعر اللي باعوا بيه اقل من سعر السوق، الشرع ادهم الاختيار ان هم يمشوا يمضوا البيع ده ويرضوا بيه او يفسخوه ويطلبوا فلوسهم بضاعتهم وينزلوا يبيعوها، يطلبوا بضاعتهم وينزلوا. يبقى دي الصوره الثانيه من صور ايش تلقي، اسمها تلقي الركبان. ايضا جاءت السنه انها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. نعم يعني ما هو حتى لو قال له مش مهم الكميه ولا كتيره، المهم ان هو بيقول له هنبيعها بالتدريج. يعني الحاضر قال للبادي ايه ما تنزلش على السوق، هنخزنها ونبيعها استنى اسبوع استنى اسبوعين. هو ده اللي هو نهى عنه الشرع، ان الحاضر يبيع للبادي بهذه الطريقه. لكن لو البادي استشاره هنا بقى، استشاره يعني قال له رايك ايه، قال له والله انا رايي انك ما تنزلش دلوقتي انتظر كذا، يشيل عليه. لكن لو هو قام ذلك من نفسه قالوا لا. لكن لو استشاره يعني مستشار مؤتمن يقول له والله انا شايف ان السعر نازل انك تنتظر وتبيع لا حرج، لكن هو لا يتقصد ان يفعل ذلك معه. لو شراكه مش مشكله طبعا، احنا بنتكلم على لا المساله الاخرى انه حاضر يستقبل البادي انه لا يعلم. نعم ايش لو بادي نزل وخلاص السوق والتاجر واحد جه عاوز ياخد البضاعه كلها، لا ايش كده يبيع مفيش مشكله. احنا كلامنا كله مرام نزل السوق خلاص بقى ايه، الملعب واحد للجميع، اللي عايز يشتري يشتري ويديله السعر. احنا المهم انه ما يتلقهوش، لا يبيع حاضر لا يشير عليه انه يحجب السلعه، ولا يتلقي الركبان انه يقابله على الطريق قبل ما يدخل المدينه ويشتري منه قبل ما يدخل للسوق. هو ده المنهي عنه. الصوره الثالثه، ولو قلت لكم هذا كله يرجع للضرر، ويحرم سوم على السوم بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غيره في زمن الخيار، وكذا الشراء على شراء غيره فيه على شراء غيره فيه والنجس. طيب هنا انا احنا قاعدين شقه او سياره بنساوم بائع ومشتري، زي بائع وعمر المشتري. طب مليون مليون و100، لا طب مليون 150، ورحت انت محمد عرف ان زيد وعمر بيساوموا، عمر بيساوم زيد على شقته، ومحمد سامع ان وصل مليون و50، هل بقى لمحمد هنا وابتدى في ساوم واستقرار خلاص قربوا، هل محمد يقوم داخل ويقول لعمر اللي هو بايع مليون و70 هيزود على ايه، على زيد اللي حاطط مليون و50؟ لا، ما دام انت سامع ان عمر وزيد بيساوموا بعضهم بعض على السلعه فانت لا تدخل، او العكس ممكن يكون ايه داخل بدل ما هو كان عايز مليون و50 فيقول فيقول للمشتري لا ده في شقه تانية مليون مليون و30 احسن عندي. فهنا مدام فترة السوم اللي هي الركور خلاص اقتربوا من البيع، لأن الناس قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، وفي رواية ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه. السوم فهمتوا يعني ايه السوم؟ اللي هو ايه المساومة هذه اللي هي الاتصال واقتراب البيع. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وفي رواية ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه. أو يروح يقول للمالك، يجي محمد يقول له انت حطيت له كام مليون و50، لا طب وليه انا هجيب لك مليون و80 رجع ما تبيعلوش وانا هجيب لك مليون 80. دخل في المساواه برضه يضر بالمشتري، بعد ما كان ركن وياخد مليون 50 قال له هيراقب البايع انه هيجيب له واحد مليون و70، ليس لك ان تفعل. طبعا المستثمر ساعات بيعملوا كده، مفترض ان ينتبه لو هو عنده شرع دين انه لو عرف ان الاثنين بيساوموا بعض يبتعد حتى ينتهي قبل اتفقوا، ولا ما اتفقوش يدخل هو. طيب ومنها ايضا، طب هو هنا قال امتى بعد استقرار الثمن، يعني امتى ليحرم؟ لو استقروا على الثمن، يعني خلاص احنا استقرينا على المليون وخمسين، لكن لو لسه في المناقشة مفيش استقرار، لك انك تخبر ده او ده. يعني تقول له والله انا جايب لك واحد على مليون وتمنمائة وتمانين، والتاني يقول له انا جايب لك شقة تانية على مليون وخمسين، مفيش استقرار. لكن استقروا على الثمن لا تدخل وتخرب عليهم البيعة، ده ضرر هنا ومنع الشرع لذلك، ده في المساومة. طب كذلك يحرم على من ذكر أقل والبيع على بيع غيره في زمن الخيار. افترض ان انا بعت لك السيارة دي بمئة ألف وليك خيار ثلاثة ايام، اتفقنا خيار الشرط. طيب انا اللي بعت والخيار ليا وليك، فانت عرفت ان انا اشتريت الشقة للمشتري، فجيت تقول لي انت اشتريتها بمئة، طب وعلى ايه؟ ده انا زيها احسن منها اهوت ب 95 عند فلان رجعها له. يبقى انت كده ايه؟ بعت على بيع فلان. طب انا اقول لكم الصوره دي تحدث كتير قوي في النساء. النساء وبعضهم. هم مش واخدين بالهم. الاستاذه نزلت راحت مشتريه مثلا قطعه ملابس او اشتريت حاجه في البيت بماركه معينه، وطبعا كتبت على المجموعه يا جماعه انا اشتريت كذا وكذا بسعر كذا. راح الواحده متطوعه هتلاقيها بتشتريها ب 100، ده انا لسه جايباها ب 90 من عند المحل الفلاني امبارح، روحي رجعيها. بالظبط كده، رجعيها وايه وخدي روحي اشتري متساهلين. طبعا هي بتخدم، هي مش عارفه ان هي وقعت الدنيا خالص، باعت على البيع. طبعا لو في خيار شرط، ما انا بقول لك هو اصل البيع من ان تم ما يرجعش، لكن هم طبعا بيخلوا كمان على 14 يوم اللي احنا قلنا غلط، بيخببوا الناس اصلا كمان يعني بيه. لكن انت لو افترض ان في خيار شرط وانت قايل، فانت لما تسمع ان حد اشترى هي المفروض تسكت. ليش؟ لان انا قلت لها لا ده انا شاريها ب 90 عند المحل الفلاني، هتعمل ايه؟ هتروح ترجع وتاخد، فهنا اصبحت هي اضرت، فده لا يصح. المفروض دي بيقع فيها الناس ومش عارفين اصاله هذه اصلا. فهنا البيع، لا البيع على البيع ولا الشراء على الشراء. يعني ممكن كمان انا اللي بعت السياره بعتها بالمية، فيجي واحد يقول لي انت بعتها بمية معاك خير شرط. طب ليه؟ من عندي واحد ياخدها لك بمية عشر. يوم ما بتصل بالفلان، انا فلان عايز العربية مش انا، رجعها لي انا معاك خير شرط، ابطلت البيع. يوم يرجعها عشان يبيعها بمية وعشر، الراجل اللي دخل في المنتصف هذا باع على بيع اخيه. يبقى سواء البيع او الشراء لا يجوز، وهذا لابد ينتبه اليه الناس بذلك. خلاص عادي، هو لو خيار الشرط طلب انه بعد ما اشترى سياره ماشيه في المعارض وراح لاقي سياره ثانيه كذا، معاه خيار الشرط يروح يرجعها ويشتريها، لكن المهم لا يدخل طرف ثالث على ذلك. بقى الصوره اللي انتوا طبعا ما حضرتوهاش، انتوا لسه ما اشتغلتوش، انك تجيب لواحد شغلانه هو بيشتغل في شركه ومعاه عقد ما بينهم، وانت عايز تخدمه تقول له انا عندي شركه فلانه عايزين ناس، ما تيجي تروح ومرتب اكتر. ده نوع من البيع على البيع. ليش؟ انا متفق اصلا بعقد بيع بينه والشركه، عقد ايجار الموظف ده عقد ايجار مده عام، وانت جيت وانا متفق مع المكان. طب تحصل في المدرسين اكثر في المدارس، في وسط العام الدراسي او ليه احنا عايزين مدرسين، يتصل بفلان ما تيجي عندنا المدرسه عرضه كذا وعايزين نرتب اكثر. فوق بتلاقي الراجل راح من ثاني يوم لا جدول ولا حصص ولا حاجه، وساب المدرسه دي كانها ما لهاش صاحب وراح على المدرسه الثانيه، وانه في التزام شرعي اصلا الايجار عقد لازم لابد ينتهي العقد الاول. الاخ اللي هو او الاخت اللي جابت لها شغلانه دي اخطات، لان ده اسمه بيع على بيع. انت جعلتي هو اصلا في عقد بيع بينه وبين كانه الايجار كالبيع، لكن ممكن ايه لو علمت ان فلان او فلان بيدور على عمل، هو قال يا جماعه انا بدور على عمل، لو حد عنده عمل انا كده كده تارك المكان، انا تارك المكان وببحث عن عمل، انا ممكن ساعتها يقدموا له العمل ان هو خلاص قرر. لكن هو مفترض حقيقه ان هو يقول انا هبحث عن عمل وعقد بيخلص كمان شهر، فانا من بعد شهر محتاج، فهنا لا حرج في ذلك. لكن هنا دي صوره بعض الناس ما بينتبهوش اليها. قال انتهي ان شاء الله من دي. والنجش بان يزيد في الثمن لغير رغبه، اللي هو بقى ايش قلناها من قبل، اللي هو الراجل اللي تحب يخدم دوت، تحس ايه ان الراجل بيبيع السياره وده معدي بكام، وتشاف الواحد بيشتري معاه مش دوريه، ده هو اصلا بيقول له السياره بكام، معلوم مليون، لا والله ممتازه ده انا لسه معدي عند فلان لقيتها بمليون و200. فطبعا مش تسمع يعني، ده بيقول له لا ده انا ممكن ادفع فيها مليون و100 لو تبعها لي، فتقول له لا انا خلصت المليون هاخد. فايه هو دايما بيعمله خدمه، عارف بيحب يخدم صاحبه، او لا في ناس في التجار بيجيبوا ناس مخصوص عشان يفعل ذلك، وده غش، بيعلي على المشتري السلعه او بيقنعه انه بيشتري شيء بسعر كويس وهي لا تساوي، فهذا غش. مثلا كلها نسبه، فهذا غش، هذا مال، هذا مخادعه، هذا من المخادعه المنهي عنها. طيب ويحرم بيع السلعه لمن علم انه يعصي الله تعالى بها، كبيع الرطب لعاصر الخمر والسلاح لقاطع الطريق، ويصح البيع في جميع ذلك. يعني يعني الواحد يبيع شيء، طبعا دي اصل مهم قوي حاجه دلوقتي كسره قوي بصراحه، اللي هو ده اصله من باب التعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الاثم والعدوان. طب واحد راح بيبيع زب ولا بيبيع رطب، يبيع شعير لواحد بيفتح مصنع خمره، هو بيع العنب، العنب صحيح يعني، لكن لو خدت العنب عشان تعمله خمره او الرطب من خمره ده حرام. فلو انت بعت، لو انت تعلم، يبقى ده تعاون على الاثم والعدوان، انت حرام. أو بيبيع سلاح لواحد عشان بيقتل بيه الناس، يقطع بيه الطريق، فهذا لا يصح، مع إن بيع السلاح في الأصل يصح عموما. وكذلك أمور كثيرة يعني ايه بعضهم اللي ببيع شيء مثلا للمعصر اللي ببيع طبعا السجاير او انا قلت ده بيع محرم اصلا، لكن لو ببيع شيء يستخدم في ذلك يعني واحد ببيع فحم وعارف انه هو بيحطه في الشيشة عشان يشرب لو يعلم لا يصح ان يبيع له الفحم مثلا. صار بعضهم مثلا بيقول ايش لما تيجي تبيع الحاجات واحدة متبرجة ودخلت وعايزة تشتري مكياج وهي طبيعة متبرجة وشايفها، فلو هي بتشتري لها يبقى الان اللي بيبيع ده عنده مشكلة، ده باب التعامل اسمه العدوان مشكلة. هو مش لازم يسأل، لكن لو ظهر له ان هي هتستخدمه في محرم يبقى عنده مشكلة. الجاهلة ليس عليه شيء، الجاهلة ليس عليه شيء. اذا واحد راح مثلا يركب ياخد اللي هو السماعات، فممكن تاخد السماعات تحطها هنا في مركز قرآن ومركز علوم شرعية، فانت بتسمع الناس وميكروفون، في واحد بيقول له ناخد ده عشان بنعمل حفلات وبتاع هنشغل نعمل اسمه ايه دي جي والحاجات والكلام نعمل بقى ايه. فلو قال لك كده انت خلاص كده انت هتقول له شكرين مش عايزين نبيع النهارده اصلا، لانك انت تعاونت على الاسم والعلم، مع ان الاصل حلال، لكن لو انت تعلمت المساله هنا على العلم انك انه كده هتدخل في التعاون على الاسم والعلم. لكن ايش باي سلعه على حسب بقى السلعه، مثلا واحد مثلا بيبيع عربيه وعارف ان الاصل اشتاها ده بيجي كام قدره هو يعني انت بتفترض افتراض يعني معين، يعني هو يروح يقول انا بشتري عشان حالي في المخدرات يعني لو هو عالم يعني خلاص ما لا لا يبيعها له شاكل لا ملوش علاقه لو شاكل خلاص. طب بس اخر حاجه قال ويصح البيع في جميع ذلك، يعني لو حصل البيوع دي كلها، طب حصل البيوع وتمت مع المخالفات دي البيع صحيح ولا بالصحيح عندنا؟ لان دي بيوع اسمها ايه ضرر، افهموا في اصول معينه هنا بيوع الغرر اللي فيها غرر يعني جهاله لا تصح. يعني انا بعت لك الموبايل ده ما قلتلكش بكام خده وخلاص او الاجل ايه، لا دي بيوع لا تصح باطله لابد ترجع لي الحاجه. بيوع الضرر تصح مع الاثم مع ايه الاسم الشرعي، لكن البيع يصح. يعني ايه يصح؟ يعني انت تملكت السلعه وانا تملكت الفلوس، فمين يعني ايه معنى يصح؟ لما اقول البيع لا يصح باطل يبقى لا انا تملكت السلعه ولا انت تملكت المال، ترجع لي مالي وانت خد سلعتك. دي في بيوع اسمها الغرر، لكن بيوع الغرر اسمها ايش؟ اللي هي الجهاله في الغالب اغلبها كل، او بيوع الربا اللي فيها ربا دي لا صح، او بيوع النجاسات المحرمه بيع خمر بيع خنزير اصنام تماثيل كل هذا ايش حرام ما يصح، لكن بيوع الضرر كده قلت لك خده وامشي بيوع الضرر صح البيع مع الاسم، اسم للحاضر للبادي لتلقي الركبان للناجش وغير ذلك تمام. ولو باع شيء هذا اخر الكلام هنقف عنده، ولان بعد كده في تصحيح البيع وغير ذلك يعني ايه انتوا كده دماغكم هتسيح، بس اظبطوا هذه الامور في البيوع. سؤال معلش اتفضل. يعني بس انا فتحت بس يعني اغلب الناس يبقى انا لو منك ما تفتحوش تورعا يعني، اصل انت هتلاقي نفسك كل اللي بيتباع لهم ليش؟ لكده فانت هتقع في حرك شرعي، فالاولى لك انك يعني يا اما لما تبيعوش للناس اللي هيدخلوا معينين. لا ما هي الشاشات اصلا دي غير دي، الشاشات انت ما بتبقاش عارف حال الناس، ممكن تتفرج على الدين، ممكن تتفرج على برامج، ممكن تتفرج على كذا، انت خلاص مش هتعرف الشيء لازم تشوفه يعني بلح الارض والقميص عشان تبيع له الشاشه. ما هو لو شخص عادي برضه بيسمع ويشوف حاجات عاديه وانت ما تعرفش بقى، انت لا تعلم هنا مش هقصر كده نضيق واسع يعني، انت ما دام لا تعلم عشان كده في اشياء ما تسالش عنها، انت مش مطلوب لو سالت تضيق على نفسك، انت مش مطالب شرعا انك تسال. لكن انت لو واحد بيبيع له العنب وعارف انه عنده مصنع خمره دي خلاص، لكن واحد جاي يشتري شاشه وانت لا تعلم حاله خلاص، ما هو اي واحد فينا بيرتكب اشياء خلاص. لكن لو جت عفوا يعني راقصه تشتري بدله رقص، وفي بدله رقص بيبيعوها للنساء في بيوتهم يعني، وهي دي راقصه هتشتري بدله رقص تعمل ايه؟ لكن جت واحده مثلا محترمه وبتاخدها لزوجها او لاي شيء يعني تلبسه مع محارم مثلا، اديك مثال كده يعني دي خلاص مفهومه، اما دي مش وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله على النت؟ بيوع الغرر المحرمة لذاتها نعم، وبيوع الضرر المحرمة لغيرها صح، أحسنت بارك الله فيك. والفرق هل التخبيب كمفهوم يتعدى البيع ايضا وليس محصورا فقط في الزواج؟ والله يا استاذ التخبيب طبعا ده هو التخبيب ده جوه. نعم ممكن وده هو بيحدث طبعا في الصوره اللي قلناها يعني اللي هو بعد ما اشترى او ساوم وركن في الساوم او في الشراء ان هو يخببه على ايش على ذلك. لكن لو كان غير مساومه او استقرار في السعر او شيء لا حرج يعني واحد عايز يشتري شيء فبعت ترسل انا مثلا اشتري منين فواحده هتلاقي هنا في كذا وهنا بكذا وهنا بكذا لا ما تروحيش لهنا وكذا لا ده من باب النصح لا اشكال فيه. الاشكال كله بقى اللي هو بيحصل كما الصور اللي تكلمنا عنها. احسن الله عليكم جزاكم الله خيرا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.